أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أتى أمر الله فلا الله. نعم نعم الله.

تتوفاهم المنى

كنانة وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون يعرفون نعمة الله ثم وأكثرهم الكافرون صدق الله.